فمدحهم في الوفاء وعدم الاعتداء. الوفاء في إيش؟ لا يقدرون بذمة، يعني لا يقدرون بالعهد، وعدم الاعتداء ولا يظلمون الناس حبة خرد. إذا سمعت هذا الكلام تقول أثنى عليهم ولا عابهم؟ نعم، تقول أثنى عليهم، ما شاء الله أوفياء عدلاء. لكن الواقع أنه أراد ذمهم، ويدل لهذا التصريف في أول البيت مبيلة. وكذلك أيضا قول الحماسي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم بها الشر حتى لو كان هي، يعني والكثير من باب أولى، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي أنه إذا ظلمهم أحد غفروا له، وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه. صفة جميلة. إذا ظلموا غفر، وإذا أساء إليهم أحسنوا. أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه مدح، لكنه في الواقع ذم، بدليل ما قبله وما بعده. لكن قومي وإن كانوا ذوي عادة ليس من الشر في شيء. ثم قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا، يعني ليت الله يبدل بهم ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات. فتبين بهذا الآن أن نفي العيب قد يكون عيبا، أليس كذلك؟ طيب، كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب، ما هو لكماله لكن لعدم قابليته له. ومنه أن تقول: إن جدارنا لا يظلم من استظل به، إن جدارنا لا يظلم من استظل به. هذا ما في الجدار ولا غير مدح؟ ليش؟ نعم، لأنه غير قابل للظلم أو العدل. فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه إيش؟ مدحا. إذن يا أخوان، الصفات المنفية في الله عز وجل أو المنفية عن الله المراد بها إيش؟ إثبات صفة كمال. إثبات صفة كمال، الكمال ما نفي ما هو، لكن بضدها تتبين الأشياء. إذا انتفى هذا الشيء فالضد هو الثابت. لا يظلم ربك أحدا، انتفى الظلم، ما ضده؟ العدل. إذن هو عادل عدلا ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه، وعلى هذا فقيس. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه كلما قوت الوسيلة حصل المقصود بقوله: إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ نعم، كلما قويت الوسيلة حصل المقصود، إلا أن يوجد مانع أقوى من ذلك فلا يحصل. فمثل لو قال قائل: أرأيت لو كان هذا الداعي، أرأيت لو دعا داع بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به، هل يدخل في الحديث أو لا؟ نقول: لا يدخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن نجاب لمن تغذى بالحرام فكان مطعمه ومشربه. واضح؟ وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، أن الأسباب لا تؤثر